بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عدد كبير من الأسئلة نأتي عليها إن شاء الله جميعا. هذا يقول سماحة الوالد, نشر بعضهم كلاما أو نشر كلاما منسوب إلى سماحتكم في الأنترنت وفاده تأييد الثورات والثوار في بعض البلاد العربية كسوريا على حكامها, وإن قتل الثلث من الشعب ليصعد ليبقى الثلثان, فهل يصح نسبة ذلك إليكم؟ ثم يسأل ويقول متى يجوز الخروج على الحاكم الكافر, وهل لكل أحد أن يحكم بكفر حاكمه ثم يخرج عليه, وما ضابط ذلك حفظكم الله؟ هذا الحقيقة أنا ما أقول أن هذا يفعل, وإنما بالنسبة لحاكم سوريا, حاكم سوريا نصيري ليس لمسلم, والنصيرية جزء من الفاطميين, دولة الفاطمية الذين يقول علماء عنهم أن ظاهرهم الرفض, يتظاهرون بأنهم رافضة, وباطنهم الكفر المحض. هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا هو بعثي تبع حزب البعث الذي يرون أن البعث هو الرب, ربهم, حتى في جرائدهم يشهدون شعر بأن البعث هو الرب لا شريك له. بالنسبة للمظاهرات أو الخروج على الحاكم الشرعي, لا شك الذي أقول به أنا ويقول به أهل العلم عموما, لا يحل لأحد أن يخرج على الوالي المعتبر شرعا, حتى ولو كان الوالي له مخالفات, لا يجوز إلا إذا حصل كفر بواح, يعني ظاهر ليس خفي, يعني يكون أعلن كفره, يقول مثلا الصلاة ليست بلازمة, وكما يقول القذافي كل سنة السنة لا حاجة لنا إليها. القذافي يقول أن السنة جميعا لا حاجة إليها, يكفينا القرآن. فأما سوريا فلا شك أن الحاكم النصيري وحزب البعث معروفه, إذا قدر أهل الشام على أن يتخلصوا من هذا فأنا أعتبر هذه من محاسنهم ومزاياهم. وأما الثالث فأنا أشرت قلت أن الإمام مالك يروى عنه وقد لا يصح, أنه يقول يجوز قتل الثلث لصلاح الثلثين, لكني ما قلت أن يا أهل سوريا قوموا واجتهدوا حتى يقتل ثلثكم. فأما مثل هذا الشخص لا يظهر لي أي مانع إذا كان الناس قادرين على أن يتخلصوا منه, لكن الوالي الكافر لا يجوز الخروج عليه إذا كان الذين سيخرجون عليه عاجزين على عن إزالته, يكون خروجهم عليه يسلطه على بقية المسلمين, يجعل في البلاد مذبحة عظيمة, ولا يقول بذلك عاقل. لا يقول عاقل الشخص عنده مختلف أنواع الأسلحة يستطيع أن ينسف قرن كما نسف حافظ الأسد من قبل 30 سنة تقريبا أو أقل من 30 قليل في شمال سوريا, عشرات آلاف قتلوا في الأيام هذه. ذكر الذين يكتبون مخازيهم في القنوات الفضائية, ذكروا ما حصل وما استدعى حافظ الكلب الأسد من الألوية لمهاجمة أهل أظن حلب. فلا شك أن هذه حكومة فاجرة خبيثة, نسأل الله جل وعلا أن يخلص أهل سوريا منها. ثم هذه المذابح التي نشرت, هذه القنوات الفضائية وأجهزة التصوير اليدوية وما يرفع, فضحت أهل الإجرام. في السابق ما علم بالمذبحة التي كانت في شمال سوريا في وقت الخبيث الفاجر حافظ إلا من دول الغرب, وأما المسلمون للأسف فقل ذكر شيء من ذلك. نعم.